أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى، هذه الهداية التي نزلت في كتاب ربنا أو التي نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم مع أسباب الهداية ووسائل الهداية، مع ضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا هدايات القرآن يا رب، آمين، ولا كرامات السنة يا رب، يا رب، ولا تعليقات العلماء والأخذ بأيدي الناس إلى الهداية والسعادة يا رب. أستاذنا الدكتور قبل الحلقة قلت كلمة كم هي أسعدتني، والإنسان إذا رأى خيرا فينبغي عليه إذا كان يحب الخير أن يشع إلى الناس. فضلت قبل الحلقة ونحن نتحدث عن قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ثم تحدثنا عمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. فضلتك قلت هذه الأمثال وهذه الآيات فيها تحنان رباني، نعم، على المشركين. نعم، أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإنسان بطبيعته يمل، ولكن رب العباد حليم. الإنسان بطبيعته يثور، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى غفور. الإنسان يود أحيانا ويبغض أحيانا، لكن رب العباد ودود. لما رب العباد يوجه عباده ويقول ضرب مثلا فاستمعوا له، هذا حنان ربوبية، هذا عطف إلهي، هذا تعطف من الله سبحانه وتعالى. لما يضرب هذا المثل، يعني هل يزيد في ملك الله شيئا أن يطيعه 6 مليارات الموجودين الآن على على على على على سطح هذه الأرض؟ وهل ينقصه من من من من من من من يعني من شيء من عند الله سبحانه وتعالى من هذا الكون في معصية 6 مليارات؟ لا تنفعه طاعتنا ولا تضر معصيتنا، ولكن رب العباد بالعباد رؤوف رحيم، يريد أن يأخذ بأيديهم فيضرب لهم الأمثال. فالحنان الألوهية أن رب العباد أبلغنا برحمته، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فمن رحمته أن أبلغنا، يعني مش مسألة كتبها وخرا وأبلغنا ما هو كتبها، يعني ما لا لا يعني مش هقول لا داعي للتبليغ، لكن أعلمنا أنه كتب على نفسه الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه. أنت عايز ماذا يطلب بعد ذلك؟ أنت عايز أكثر من كده؟ إيه أي رجاء؟ يعني طبعا. يعني ليست القضية يا محمد في غني يتودد أو أو أو, أو في فقير يتودد، ولكن القضية في غني يتحبب. طب الفقير لما يتودد عشان اعطيه صاحب حاجه؟ لا يعني انا الولد يتحنن على وتودد الى ابيه وتودد الى امي، والمتسول والفقير. طب لما الغني يتحبب، عمرك شفت غني طالع يجري على الفقير ويقبل يده الله يرضى عنك عايز بس اديك ال 100 جنيه دي، ولا ويقبل ايده وبعد ما يعطيها له يحضنه ويقول له الله يجزيك عن الخير؟ وحقيقه الامر كده، هي حقيقه الامر هكذا. هو لو كشف له غطاء لصنع مع اخيه الفقير هذا. والله سبحان الله. لكن يبدو الموضوعات بقت عامل زي ايه فقه ابو نواس ولم يكن له فقه لكن يعني فقه الحشاشين يعني بالضبط. فجاءه رجل فالح عليه في المساله اعطيني النبي يوجد طب ماء طب رغيف خبز طب اي شيء ما في تمره. قال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين كانوا لا يسالون الناس الحافه. فكان الخير قد مضى بالسائل والمسؤول. نعم بالجميع بالجميع. طب في هذه القضيه استاذنا نعم. بعض العصاه احنا قلنا في تحنان رباني على الكافر نعم. وتقديم سبل الهدايه ليهتدي هذا هدى نعم. بعض العصاه يقول لك اصل ربنا ما بيحبنيش. هو لا يحب نفسه، الله يحبه ومن حبه سبحانه وتعالى ان اوجده ودبر له مسالك المعيشه في دروب الارض ومسالك المعيشه في دروب الاخره. يعني فتح يعني مش هديناه النجدين في في في في فيما في يقول الجمهور العلماء طريق الخير وطريق الشر، لا ده النجدين عمل له اساليب ان يعيش في الدنيا واساليب ان يسعد في الاخره. فلما اخذ باسباب الدنيا ربما سعد ربما، لكن لم ياخذ باساليب الاخره اساليب الهدايه ومفاتيحها في كتاب الله. اعطاه يقين واعطاه شيء لا يحتاج الى تجربه. انت يعني انت الله لا يحتاج معه الى تجربه. رجاء بن حيوه كان ياخذ عطاء بيت المال 60 دينار، فهو راجع ابن اخوه لاحظ هو عمي يودي يعني فين المبلغ ده مبلغ يعطي هنا 5 وهنا 7 وهنا 9 ويعود خاليا الوفاط، لا يعود بشيء من الستين الى بيته، يعود الى الفراشه فيضع يده تحت الوسادة يجد 60 دينار نفس الراتب عشان ما يحملش ويتعب. هيتعمل ايه؟ فابن اخوه قعد لحظة شهر في الثاني في سنة في اثنين قال يا عم من اين تنفق؟ فقال له يا بني يا ابن اخي عودت ربي عادة وعودني ربي عادة. شوف التدلل على الله، واحد عنده له دلال على الله يا اخي. والله يحب من عبدي ان يتزلفه وان يتملقه يا اخي سبحان الله. غريبكم فان لم تبكوا فتباكوا. قال عودته ان اوزعها على عبادي وعودني ان اجدها تحت الوسادة. ابنه قال يعني هو عمي مسلم وانا غير مسلم؟ هو يعني عنده يقين وانا ما عنديش يقين؟ احاول اجرب الله يفتح عليه. وزع الستين، رجع شال الوسادة شال المرتبة شال السرير شال البيت كله ما وجد شيء. قال يا عمي صنعت ما صنعته ولكني ما وجدت ما تجد. قال يا بني صنعتها بتجربة وانا اصنعها بيقين. نعم الله لا يجرب معه. ما فيش واحد يقول ايه يقول لك الشيخ محمد يقول يا ابني اتقوا الله ويعلمكم الله او يعني وما يتق الله يجعل له مخرجا. يقول يا شيخ محمد اوجد لي المخرج وانا اتقي. يا ابني انت قلب قلبت الموضوع. لا ازرع لتحصد مش احصد لتزرع. انت لما توصل له تبقى درجة عليه من الدرجات اللي هي بقى الناس اللي فوق دي قضية اخرى، دي قضية تانية. احنا بنتكلم عن عوام الناس زي حالتنا اللي هو المنخنقة والموقودة يعني الى, الى, الى, الى غيره. طيب استاذنا الدكتور ما تحدثنا فيه في الحلقات الماضية القرآن الكريم ضرب الامثلة للمشركين ومن اتخذ اندادا من دون الله عز وجل بمن يعني ارتكن الى بيت العنكبوت او ارتكن الى ضعيف الذباب اقوى منه او استوى معه في الضعف. هنا معنى ايضا في سورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. في من شهر كنت عائد من لندن، كان ايام عواصف واغلق مطار هيثرو وشغلانه كده. وبعدين ركبنا الطائره فيركب جنبي رجل انجليزي. الطائره 45 دقيقه في مطبات رهيبه غير طبيعيه، حتى جلست المضيفات والمضيفين وحصل يعني شيء قلق في الطائره. واصبحت الطائره تهتز اهتزاز ربما يعني اسافر على اكثر من 30 35 سنه ولكن ايه يعني بهذا المنطق. فنظرت الى الذي بجواري قلت ماذا سوف يصنع؟ يا بؤس من ليس له رب. لا اله الا الله. يعني ده حد ينظر الى السماء كده لا كرب وانت رب. كيف يعني؟ كيف يكون عندنا كرب وانت ربي؟ ازاي يعني؟ لا كرب وانت رب. لا كرب وانت رب. والله هذا منطق يجب ان يكون منطق كل مؤمن. فريت يداه قد اصفرتا من شدة امساكه في الكرسي. ماسك المقبض. طبعا مش قريب. يمسك ضعيف مثله. يمسك شيء ده. فهمست معه كده. قلت لعلها فتح حوار. قلت له الطائرة. تريبل سيفن دي ثلاث سبعات دي. كمان. قلت له الطائرة دي مش وسيلة انقاذ. احنا لك الطائرة هذا طرازها. قلت الطائرة دي مش لا تنقذ احد. قالوا ما ايه نوع الطائرة اللي فيها امن اكثر. قلت له لا مش في الطائرة. قالوا ما فيه. قلت له انا وانت الان هذه الطائرة الان اصبحت ريشة كما تقولون انتم في مهب الريح. لكن الذي يمسكها هو الذي جعلك تستطيع ان تجلس وتتحرك والى اخره. قلت طب اعمل ايه؟ قلت له قول يا رب. وبعدين خد شويه الماء دي امسح وجهك كده واعمل كده. المهم قول يا رب لا تخذلني امام هذا الرجل. الله يا شيخ محمد يعني بقى لكن هقول لك المجالس بالامانه واحنا قاعدين مع اخواننا على الهواء. الطائره استقرت وخرجنا من ايه من المطبات. فالتفت الرجل لكن قال يا رب. قال يا رب. قلت ما تقولش مع جيسس لا قلت ما قول يا رب يا رب لله توجه لله. فلما سكنت بدا يعني يحاول هؤلاء الناس يعني كما قال الرجل في نهاية اللقاء يجب أن نشكوكم إلى الله سبحانه وتعالى أن تركتم شواذ من أهل الفكر المنحرف عن الإسلام يشوهون صورتكم من المسلمين وتركتمونا أنتم بهذا الكلام العاقل لله. أرجع لقضية الشاهد في الموضوع يعني الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان موصولا به. لما المريض يمرض شوف المؤمن يعمل ايه وشوف اللي مش مؤمن يعمل ايه. المؤمن يفرح يقول الله مرحبا بشعار الصالحين جاءوا كفارة ذنوب وطهارة وتطهير كفارة وطهور ورفع درجات وكرم من الله وذكر من الملائكة ودعاء من الصالحين ده ايه الكرم اللي انا فيه ده كله. التاني يخاف على نفسه يا الله طب اعمل ايه اروح للدكتور ده ما ينفعش ده المضاد الحيوي ده لا العملية عند فلان ده بلاش عملية طب استشير حد تاني فلا يعرف الاستخارة ولا يعرف دعاء ولا يعرف الرقية الشرعية. فهذا انسان كأنه سبحان الله العظيم خر من السماء تلقفته الابتلاءات والمناعة الإيمانية ايه ضعيفة فبالتالي هزمه اي ابتلاء ابن تيمية يفتح ابنه الباب قال يا أبتي عسكر السلطان بالباب والسيوف مشرعة قال ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله. اسكت يا ابني خلاص. كما قال الصديق احرص على الموت توهب لك الحياة. احنا لما رصدنا القواد في ايام النبي صلى الله عليه وسلم الشجعان هو الذي رزقوا الشهادة والقواد الاشد شجاعة ماتوا على فرشه. هكذا خالد بن الوليد عمرو بن العاص وعمر بن الله يرضى عليك يا رب وسعد بن ابي وقاص هؤلاء ماتوا متطبيعية. وسيدنا علي مات في المسجد الله يرضى عنك يا رب. فانا اريد ان اقول ان يعني قضيت ان انت مع الله يبقى ليه يعني التاني عباره عن يعني يعني الدنيا تاخذه. فلما الدنيا تاخذه يعني سبحان الله العظيم قالوا بعلم الحساب علم الرياضيات قالوا اي رقم تقسمه على ما لا نهايه يساوي صفر. علم الحساب يقول هذا. طب الدنيا عند الناس رقم طبعا 60 الى 70 اعمار هذه الامه. الاخره ما لا نهايه. لما نقسم ال70 على ما لا نهايه تساوي صفر ده حسابيا. احنا اتكلمنا لا من وجهه نظر لا احنا نقول يا اخوان اللي درستوا الحساب في ثالثه اول ابتدائي في مدرسه مش عارف تلة الابتدائي عندي ما كنت صغير كنا درسنا تقسم اي رقم على على على على على على, على, على, على ما لا نهايه يطلع صفر. يبقى كياننا لا يساوي شيء الا اذا عبدنا الله عز وجل. هنا بقى ايه يعني تصير قضيه ايه انا سيد الكون طب كيف سوغ له عقله اللي هو ميز به عن سائر المخلوقات انه يفضل رقم ورقم قليل على ما لا نهايه؟ ما هو البصري قال عجيب، قال عجبا، قال لو كانت الدنيا من ذهب فاني والاخره من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالنا نحن نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي. طبعا عايز الاخوان المشاهدين واخواتنا يسمعوا الكلام ده بفضلك مرة أخرى. لو كانت الدنيا من خزف من ذهب فاني، ذهب ولكن هينتهي معايا كيلو جرام ذهب وهينتهي. طيب والآخرة من خزف ولكن باقي، معدن غير نفيس ولكن مستمر. العاقل سوف يفضل الذهب الخزف الباقي على الذهب الفاني عشان الاستمرارية، تمام. ولكن الأعقل هو الذي يفضل الذهب الباقي للآخرة. نعم. وما عند الله خير وأبقى على الايه؟ الخزف الفاني. ولذلك لا توجد كلمة في اللغة أقل من دنيا، من الدناء ومن الدنو ومن أنها أقل، يعني ما في اسمها دنيا. لو قلناها بلغة العقارات، طيب لغة العقارات، يبقى هو فضل غرفة وصالة، أيوة، في دور أرضي، تمام، لا تدخلها الشمس ولا الهواء ولا فيها منافذ، وإيجار مؤقت، أيوة، على جنة عرضها السماوات والأرض. وبعدين إيه؟ قالوا يجيبوا أبأس أهل الأرض، واحد لم يرى خيرا قط، عم فلان الله يرحمه اللي كان بيمشي عزك الله ورا الجاموسة الصبح يروح يسرحها ويرجع بالليل، ولكن لم يرى لا، المهم لم ابتلي بالأمراض والعلمون. قال يغطوا في الجنة غطة غمسة واحدة كده، غمسة هل يخرج كالقمر ليلة التمام، كالبدر ليلة التمام. عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. نسي، حصل زهيمر، بس زهيمر مستحب. نعم. نسي كل الغم والهم اللي شافه. يعني كان فيه يعني العبد فينا سبحان الله العظيم. أنا كان عندنا رجل ثري، كان عندي 7 بنات مهندسات في الستينات، واشتغلوا في مكان ما، كان كل واحدة منهم تعطيه 100 جنيه أول كل شهر، كان ياخد 700 جنيه في الستينات كده من حصيلة يعني ايه شقاء وتعليم البنات. المهم كان اشتريت قطعة ارض واسعة، فركب الحصان وقعد الف وادور على الارض. دي راجل فلاح مسكين معاه منديل، يسموه عندنا منديل المحلاوي الكرهات ده، المربع ده، في شوية خبز يابس مكسر، فاخد فركه كده وسفه وراح انحنى بفمه في الترعة قدامه وشرب، ولا معاه كوز ولا كوبا، وراح رجع على الشجرة كده قال الحمد لله، اللهم احفظها نعمة واحفظها من الزوال. هو يقول انا في هذه الآونة لما الفلوس بدأت تفتح عليا واشتري واعمل، بقى عندي امراض النقرس والضغط والسكر والكوليسترول، وبقيت اعرف الدكاترة اروح على القاهرة، والمهم يعني بيجي سبحان الله. فقال من غيظي نزلت من فوق الحصان، تاخد ارضي انت بتحمد ربنا على ايه؟ انت لو ما كانش العيش المكسر ده وتشرب الماء بتاع الترعه دي هتاكل ايه؟ تبل. قال الحمد لله على نعمه الصحه والستر. قال في هذا الدرس اخذته، لو جبت لي 30 عالم عشان يعلموني لم يبلغوا هذا اليقين الذي عند هذا الرجل البسيط. صح والستر. انت تقول لي عاقل، تقول لي اينشتاين؟ لا والله، اينشتاين كان عبقري في جزء، ولكن قلبه لم يكن فيه اي نوع من العبقريه. احنا عندنا رجل عاش في الشقاء والتعاسه واجتمعت عليه الاوبئه والامراض، ولكن صبر وغمس في الجنه غمسه غطه واحده، قال ما رايت بؤسا قط. العكس. لا بالعكس، ايه اللي حصل؟ عاش في عز وكما يرى الناس بعين العين البصره، عز ونعيم و الى اخره، ويراه الناس يحسدونه، يعني سبحان الله، يغمس في النار غمسه فيخرج كالفحمه المتقده. لا اله الا الله. بالله عبدي هل رايت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني. نسي بقى حمامات السباحة والجاكوزي والساونا ما هو شوف ما هو ليه فكشفنا عنك غطاءك. المؤمن مكشوف عنه الغطاء منذ أن استقام على طريق الله، وغير المؤمن ومدعي الإيمان لا يكشف عنه الستار إلا عند الموت. الحياة حلم حلم لإبصار حقيقة الأشياء. الله يرضى عليك. يرى الأمور في إيه زي بالضبط إيه. أنا في جيبي 100 جنيه لما تطلع منها 10 جنيه بعين البصر بقى معايا 90، بعين البصيرة معايا 190. هكذا المؤمن حسبها، هكذا المؤمن حسبها. ربنا أعطاه 1000 لأنه خلي بالك أخوك الفقير له فيها 25 خلاص وأنت ليك 975، هو بيفاصل في ال 25. طب ما ينفعش 20، طب ما ينفعش 15. فهو يعني يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. بتوكي على مين؟ بتحسب مع من؟ بتضيق. الله لا داعي يا أخي، الله يرزقك من واسع. فالعبد يرى بعين الايه؟ بعين البصيرة. ولذلك ايه؟ ما بقي من الشاة يا عائشة؟ قال ذهبت كلها وبقي الذراع. الذراع خلاص؟ لا بقيت كلها. فذهب الذراع. يبقى ده تقعيد ايه؟ قاعدة النظر بحقائق بعين الحقيقة إلى حقائق الأشياء وليس المنكوس على رأسه فيرى الحقائق منقلبة. طيب أستاذنا أحيانا في بعض الأمور مستقرة بنحسب صح ودرجة اليقين بتبقى مرتفعة في حالة السلام. مثلا الحج. نفقة الحج مخلفة 100%، والحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبز الحديد. عظيم. الحجاج والمؤتمرين على يقين. عظيم. وبيرجعوا يجدوا هذا الأمر واضح العيان واضح ملموس. طيب ليه ما بيطبقش على باقي الأمور؟ لأنه هو بيؤمن على سطر ويسيب سطر، مؤمن زي التيار المتقطع. عشان يبقى خطه حلو يعني ولا لا؟ لا بالعكس، ده خطه رديء لانه كتب كتابه ايمانيه غير سليمه. نعم. لا بالعكس، ده هو زي في تيار مستمر وتيار متقطع. تيار مستمر ده تطلع الشمس من الشروق لغايه الغروب، تيار مستمر ما دخلش فيها بشر، شويه سحب تغطيها شويه وتطلع موجوده، بس هي السحب بالنسبه لنا لان لو طلعنا بالطائره فوق هي الشمس موجوده. تمام. الثاني معتمد على ايه؟ على انه هو في جزء من خبل يقيني او خبل ايماني او ضعف يقيني موجود داخل القلب، مريض قلبه مريض، فكلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. لما يجد اليقين امامه ملموس يقول لك شفت ازاي الفلوس الحجه دفعت 10 رجعوا لي 10. تمام. في الامور الثانيه هو قد لا يرى، هو يريد ان يرى كل شيء. لا امال فين يؤمنون بالغيب؟ هو لماذا لا يؤمن بالرزق السلبي؟ يعني الرزق اللي هو لم يمسكه في يده اللي هي الصحه والهدايه. الله لا حول ولا قوه الا بالله، كم تساوي هذه؟ الله يعني انا الان انا صحيح البدن، طب لو مرضت انا هصرف 500 جنيه هدايه الاولاد. لا حول الولد لما يسمعني الفاتحه والمعاذ ويجي يقول اذكار الصباح والمساء، طب كم تساوي هذه؟ لما يجي بسمه في وجه الزوجه وفاق الوفاق مع الزوجه بكم يشترى؟ بكم يشترى؟ فانا ارى والله اعلم انه عايز بس ايه زياده شحنه الايمان. شوف في القلب نائحتان، نائحة تنوح على الدنيا ونائحة تنوح على الآخرة، فأيهما غلب غلب. الصحابة والتابعين عظموا أمر الآخرة فبالضبط عملوا زي اللي ماشي نحو قرص الشمس ماشي نحو الحق. الدنيا وتمثل ظله تتبعه، ظله يتبعه رغم أنفه يجري وراه، إن جري يجري إن بطأ يبطئ ظله. لكن لو ادى ظهره للشمس ظله أمامه، الدنيا أمامه والرزق بتاعه أمامه يجري وراه ولن يلحقه. يا ابن آدم لو فررت من الرزق كما تفر من الموت، ولو خفت من الله لو خفت كما تخاف من الموت، لا يعني وجريت وراء هذا الرزق يلحقك الرزق كما يلحقك الموت. بس هو مستعجل. يعني ابو حامد الغزالي لما وصل قال ايه؟ قال الانسان مع قضية الموت والتذكرها زي الثعلب، أحد الناس له عنده دين، فكل ما دين عند الثعلب، الدين على الثعلب، فالثعلب أول ما الدائن جاي يجري منه يدخل في إيه؟ أتاري طلع الدائن ده من الأرض، فدخل في الجحر يا ثعلب ودين، طلع على الشجر يا ثعلب ودين، نزل جنب البحر يا ثعلب ودين، فأين الفرار؟ هو العبد بس إيه؟ يعني أقول لك شيء. خلي الراجل الان من الاخوان المشاهدين دول يقول لزوجته ايه؟ اقول لك ايه؟ ما تيجي نسهر اليوم نكتب الوصيه. الرد على طول ايه؟ يا راجل اتخذ لها شر بره وبعيد. هو انت عشان شفت الشيخ محمد شويه الشيخ عمر قاعدين يدردشوا خلاص يعني الايمان نقع عليك شويه يعني ولا ليه؟ لانه يعني وكانه كتب على غيرنا. فغياب هذه الحقيقه لم تغب على الصحابه. ما غبتش. فكان يعني يقول اني لاشم رائحه الجنه خلف احد، واحد شم رائحه الجنه. قال يعني لو اكلت الثلاث تمرات دول ودخلت اقاتل صابرا محتسبا بفضل الله عز وجل. طب لا الحياه طويله اذا. طيب في امر اخر، التسليم بالقضاء والقدر. نعم. امر التسليم بالقضاء والقدر قد نراه ضعيفا، لكن في امور مثلا مثل الزواج فيها التسليم بالقضاء والقدر كما ينبغي. يقول لك اسمه نصيب. نعم. لانه هو صاحب هوى فيها. صاحب هوى. لو اي انسان صبغ هواه بما يحبه الله وما يهواه ورسوله لم طبعت كل الايمانيات والحركات وفق مساله الزواج. لانه هو صاحب هوى، صاحب مصلحه واضحه، صاحب بدليل. بدليل انا ايه اللي خليني اصبر على ابني 20 سنه لغايه ما اديله ورقه كده حصل فلان الفلاني على شهاده كده. ايه اللي صبرني 20 سنه بلاويها والمعلمين والمدارس والمناهج والولد يمرض ويشاكس ليه؟ ليه يا استاذنا صديق عنده 3 بنات. فبيقولوا له انت مؤهلك ايه؟ قال انا واخد كليه تجاره ولكن حاصل على الثانويه 4 مرات. مره بتاعتي ومره مع كل بنت. تمام. ليه الصبر ده جنين؟ الله يرضى عليك. هو بس عايز حته الايه؟ المريقه البسيطه دي. طيب انت مش عايز تنتظر عشان ينادى هاء مقرأوا كتابيه؟ ها؟ مش مستني لما تاخده بيمينك؟ الله. ما هي هي هي قضيه في الدنيا بنشبهها ببساطه شديده. إن إن إن حتى الذين يعيشون من أهلنا الآن في عالم البرزخ، ما ده واحد من اثنين، يا واحد لابس البدلة الحمراء ومستني الإعدام فمش عايز حد يفتح عليه الباب. لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. السجن أهون. السجن أهون لأن ما بعده أصعب. نعم. الثاني منتظر وراء الكواليس، منتظر يطلع يسلم على رئيس الجمهورية أو على الملك أو على الأمير أو على وزير التعليم عشان يسلم الشهادة، فعايز المسرح ينفرج بسرعة. نعم. ولله المثل الأعلى. الاثنين دول موجودين معنا واحنا واحد منهم من الواجب. في القضية انا انتظر ماذا وعشان انتظر ماذا ماذا اصنع. وتحدثت من قبل عن قضية القبلة، اين انا والى اين انا ذاهب. بس القضية كده. والقضية لا تحتاج الى لا فلسفة ولا لف ولا دوران. احنا بنعقد المسائل والمسألة ابسط من البساطة. الحلال بين والحرام بين. حتى في مدلول اللغة العربية يقول حلال فتح الفم انفراج، حرام بس خلص خلص الموضوع. هو في ايه؟ طب فضلتك المحت في بدايه الحلقه انه الخطاب الموجه الى الكفار لا سيما في مضرب المثل لهم لنهيهم عن الشرك وصفته بالحنان الرباني. طب لما نسمع ان الله لا يغفر ان يشرك به، هنا في تحنان؟ هنا تحنان على المؤمنين لأن المؤمن يرى الفاجر الذي يكفر برب العباد سبحانه وتعالى وتأتيه كل وسائل الهداية وهو يوصدها، بل يريد أن يوصدها على غيره. إذن لابد من أن الحنان الإلهي يعني يشفي صدور قوم المؤمنين ويحذر هؤلاء. الله عز وجل كما يقول ابن عطاء رغبهم في الجنة فلم يستجب أحد فخوفهم من النار فذعر القوم عجب ربك من قوم يقادون اليه بالسلاسل. نعم. الله انت هتيجي هتيجي فانت نعم. هو انت لازم تيجي مصيبه يعني انا قصه عجيبه ان احد اهل الذين يعملون في الفن له زميل فنان قديم وبعدين يقول لك هذا الفنان كان يعقر الخمر وضيع كل ما عنده على هذا، رجع لدرجه انه باع اثاث بيته فبقى الاولاد اولاده يعلقوا الثياب على مسامير في الجدران. فرجع مره متاخر فزوجته قالت له انت يعني انت جاي ايد ورا وايد قدام، العيال دول ياكلوا منين؟ انزلت لنا اكل عشاء. نزل هذا الشخص فاول ما اقترب من البقاله الرجل اغلق الباب. قال لك اسف مش هيدفع، مفلس ومش هيدفع والحساب طويل. فراح رجع كان يوم مطر فنظر الى السماء ولسه بدأ يفيق من خبره. قال يا رب طب انا مجرم وانا مسرف، طب والعيال دول ذنبهم ايه وامهم؟ وبكى وبيبكي كده وجد تحت رجله 10 جنيه في الستينات. اخذ العشر جنيه وقال رجل سلم تفلس انا هشتري بالفلوس انا معنا كاش. فكان هذا بداية صفحة جديدة لتوبته. بس يعني هل كل عبد منتظر ان يأخذ على رأسه على ام رأسه حتى يفيق؟ انا عايز افيق من قبل. في فرق بين المرآة الصغيرة التي في الصالون وفي الغرفة وفي المجلس وغرفة الاستقبال والمرآة التي في الحمام التي جاء عليها الغبش وكل شوية تمسح النترات الفضة اللي عليها غير نقية، ارى انفي جنب ودني وارى عيني في دماغي في المرآة المشوشة. طب بعضهم بيقول حتى طب حلم حتى شوف رؤية كده حلمي. لا، هناك فرق بين من يؤمن بالغيب ومن يحتاج الى شهادة. لا، شتان بين الاثنين. شتان بين من يعطيه الله نقدا فيريد ان يعطي الله نسيئة. لا، الله يعني بهذا المنطق ده انت ايه، تعال على الباب والباب ليس عليه لا باب ولا باب، ادخل ودون ان ايه. الله يا مؤمن انا اذا امرني يعني قانون المرور ودي لو كسرت الاشارة الحمراء حصل لك كذا. طب لماذا انصت؟ ها؟ لان العقوبة واضحة. لأن كان عمر رضي الله عنه يقرب يده الى النار ويطبخ زوجته، يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ثم يقوم فيصلي إلى الصبح. إذا دعمت أثر. طب إن لم يكن للإنسان واعظ من ذاته ففيش فايدة. وإن كان الدين عندي أصبح منظر، يعني أنا أصلي وأصوم وأعمل كذا وأنا واخد قطعة أرض بتاع أخوات البنات استوليت على البيت كله. طب يعني هل ماذا تساوي صلاتي وصيامي؟ وبعدين الكلام هنا ليس للكفار فقط، وأنا أبدا والله. يعني لما رب العباد في بداية قبل هذه الآية فكأنما خر ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء بدايتها، فيجتنب الرجس من الأوثان ويجتنب قول الزور، دي إعداد القلب لأن لا تشرك بالله. قد يكون هذا الكلام لمسلم. فضلتك رجعت بنا إلى الآية التي قبلها. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. نعم. الأوثان رجس كلها قذر طبعا، يعني ايا كانت. تمام. يعني معنى كده ان الاوثان ده جمع متعدد. اي وثن؟ بعض الناس بيظن ان الوثن اللي صح. هو حجر. لا. يعبد من لا دون لا, لا لا لا اي طاغوت اي شيء يعبد من دون الله، كما قلنا من قبل، اي شيء تحت عنوان غير الله وانا يعني يعني يعني اوقن فيه او اعتمد عليه او اتوكل عليه او او او اخاف منه او ارغب في ان انتفع من ورائه، هذا كله وثن. هذا كل وثن يجب أن يتجنب. والقرآن عبر عنه بالرجس اللي هو القذر. ليه؟ لأن الله عز وجل من ضمن 4 محاور للمهمة المحمدية ويزكيه. نعم. تمام. هذه التزكية من إيه؟ من أول شيء من رجس الوثنية. من رجس الجاهلية. خلاص. مع قضية العصبية وقضية القبيلة وقضية مش عارف الذي يحجب قلبي عن الله سبحانه وتعالى، قضي الأمر بهذا. فيجب أن مسألة التزكية لهذا البيت، لأن الغبش لما يدخل ليه الله عز وجل قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. هو أغنى الأغنياء. أنا صليت لله 99.9، باقي فاصلة نقطة واحد. ثلاثة الفاصلة نقطة واحد دي عشان الشيخ محمد يقول الرجل ده ايه اراه يصلي معنا، خلاص الله غني عن هذا. يا 100% في امور لا يقبل فيها الا 100%. التوحيد والقرآن كما انزله الله على قلب رسول يقرأ كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، مش حد يدلع ويجيب نغمات من عنده ولا احكام قراءة من عنده، احكام لا. يبقى التوحيد 100%، لكن الصلاة تقبل 70% مرة، 60% تقبل، يعني اي شيء تاني يقبل بنسب الا التوحيد ما ينفعش كامل بأي عمل، ولا بد من تجديد النية عند كل شيء. أنا رايح أزور فلان ليه؟ هذا مريض، والله جزاك الله خير، عيادة يعني؟ لا، إذا ما فيش حالة مرض عندنا في العيادة إنما ربنا يكرمه ينجلنا. أنت رايح تعزي فلان ليه؟ أسكت يا شيخ، ما فيش حالة وفاة تحصل عندنا إلا ما يجي يعزونا بس، خلاص تبادل المنافع. بس ذهب وراء يعني كده عدم خوف في حنين. أما الآخر فهو يعني احتسب كما قال احد العلماء، احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. انا لو صاحي هصلي. في نفس الاطار استاذنا. نعم. ولكن في بعد اخر، وفضلتك طبعا جولتك في الغرب وتعلمنا منك هناك الكثير. نعم. يظهر احيانا من الاخ السوري مثلا شيء من رقه وتودد. ايوه. فيقول لا اصلحنا في دمشق هكذا. الأخ السوداني فيه رحمة وفيه شفقة، يقول لك احنا السودانيين هكذا. هل هذا الموروث موروث سوداني وسوري ولا موروث إسلامي؟ والله هذا الموروث انصب في إطار الكتاب والسنة، ولم يصنع الإنسان يعني منهج آخر يختلف أو يمر بعيد. يعني مثلا والله أنا في البلد الفلاني بنروح بنزور فلان وفلان ونطوف حوالين الضريح. احنا ما لناش دعوة بالبلد ولا بالطريقة، احنا نحط اللي انت بتعمله ده في الميزان، في ميزان الشرع. ميزان الشرع والله أقره، احنا معاك. احنا جالسين جلسة كده معينة، طب هل رأينا الرسول يجلس هذه الجلسة بالطريقة دي؟ وتمايل أبو بكر وعمر من حوله هكذا وصفقوا وطبلوا وزمروا كلام. ففي أشياء يجب أن ينتبه الإنسان إليها، ويجب أن يكون يعني يعني يعني أرى لا شيء من الموازين دوزا به الأعمال والأقوال والأفعال إلا ميزان كتاب السنة. قال لا أقبل أمرا إلا بشاهد عدل، هو ده كتاب السنة، هو ده شاهد العدل. كتاب السنة أقروه نحن رؤوسنا، لم يقروا انتهى الموضوع. ليه؟ قال أبا بكر لما تخفض صوتك في الصلاة؟ قال أسمعت من نجيت يكفيني. ويا عمر لما ترفع صوتك في الصلاة؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. منهج العمري. قال أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. قال ابن القيم الهادي النبوي، قال ابن القيم أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله ورسوله. يبقى في ميزان ولا فيش ميزان؟ طبعا ما فيش واحد يجي يألف له نسخة يقول لك أصل القرآن ده منتج ثقافي. يا ابني بعيب الكلام ده، ما في الكلام التهريجي ده، ما ده أنت فيك مخ ولا لا؟ ماليش ليك أب كان مسلم وأم كانت حاطة طرح على راسها ولا فيه؟ أنت تتخرب معانا ولا فيه؟ فده على طول أنا ما أحبش حد تسمعه. نعم. مش أناقشه؟ لا. يبقى القرآن الكريم يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شوف والرجس، شوف على قذارته، هو جزء مما عند الأوثان. ها يعني وكأنها من التبعيضية. نعم. ها يعني الأوثان كلها مصائب من ضمنها ايه؟ الرجس القذر. بس اجتنب الرجس، لما تجتنب الرجس تفكر بقى الله الأوثان كمان هتخليني ايه؟ أشرك بالله، وتخليني أعتمد على غير الله، تخليني أعتز بها، وتخليني قارون المذهب، تخليني فرعون المشرب، وتخليني سبحان الله العظيم كسراوي الكبر، وتخليني قيصر الحركة. الله الله الله، يبقى فيها مصائب كلها. فقال لك عندك انت على الباب في ريتس، مش داعي تعدي، لو مريت تلوث وتدخل في بقية المعمعة. هيبقى عامل زي ايه؟ واحد جابوه في منزل جسر ولا كوبري وتركوه، ما يقدر يتوقف، لا يستطيع ان يكمل. لا لا لا لا ما ينفعش، لانه راح الى الهاوية، راح الى الهاوية. وايه؟ وهو يحفر قبره بنفسه. لان حسن الخاتمه وسوء الخاتمه بعد فضل الله عز وجل الانسان الذي يخطها. انا اخط يعني، انا اليوم لما اخذ العقد ده واقول والله ده اصل المكان اللي ده بتاعي، طب خلاص روح خذه. وبعدين انطبق بسبع عراضين من النار، لياتيني الناس بالحسنات يوم القيامه، وتاتونني بامان الناس، امانات الناس تحملوها على ظهوركم، تقولون ادركنا يا محمد، لا اقول لكم الا ما قال العبد الصالح، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. القضيه هنا عايزه يعني اعاده نظر، هل توحيدي سليم ولا مش سليم؟ مش التوحيد اللي هو نتكلم بقى في تقعير الكلام ولا لا لا لا، احنا عايزين نبسط المساله، نقول ايه؟ هل توحيدي خالص؟ هل توكلي على الله توكل الصادقين، ام اننا يعني يعني كده عامل زي ضعيف البنيه؟ ما ينفعش. طيب اهم الشوائب التي تعكر صفو التوحيد؟ اولا الالتصاق بالدنيا، لانني اظن ان فلان ينفع وفلان يضر، فبالتالي اتعود على ايه؟ على الخوف، واتعود عليه على الرجاء في من؟ في غير الله. لو ارجو غير الله واخاف من غير الله، خلاص انا دخل الشرك، نط قفز الشرك، وان كان هو مش شرك عقدي ولكن شرك يعني خطير. اللي خلى اليسير من الرياء شرك. الله، مش في القرى عندنا الرجل يدخل عايز يحصلهم في الحقهم في الركوع، يقول ان الله مع الصابرين والامام ينتظره. لا احنا بنهرج ولا بنبيع. فانت تعالى اتحصل ما فيش تعالى تشوش على الاخرين. في بعض كتب الفقه استاذنا تركوا الفعل اللي هو لا يجوز فعل المصلي وقالوا احيانا تبطل صلاة الامام. قالوا كيف ذلك؟ قال لو انه سمع صوت رجل لا يحبه فيقول ايه ارفع بسرعه عشان ما يلحقش. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص ما دخل خلاص اصبحت نكايه فيه اصبحت حرب. خلاص اصبحت شوف المنهج اذا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا المنهج. انا ليه اخرج عن المنهج؟ هو ده ليه الف لروحي؟ الله ليه في الطب ما الفتش؟ ليه في القانون ما الفتش؟ جبت المحامي وجبت فقيه الدستوري وجبت الطبيب وجبت خبير الهندسه في كل تخصص. اشمعنى عندي دي؟ وهبتدي اعمل عندي منهج نسخه جديده. فيجتنب الرجس من الاوثان. يعني كمان مش حرمت عليكم الاوثان، لا يا ريت ما تقتربش لا بفكرك ولا بجسدك ولا بكيانك ولا بعواطفك نحو هذا. جميل موضوع الاقتراب، لان البعض يقول انظر ثم اقرر. لا لا لا لا, لا بالعكس، لان ربما تستهويني فكره. هو لما واحد يكون مهموم عزك الله يقعد مع جماعه حشاشين عزك الله والعياذ مثلا، يقول كده بيضحكوا. لا لا دي ناس تضحك. ها يعني لما الشاعر المتشائم لما قال ذعرت زوجتي لما راتني سالمه، قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمه، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. يعني لا لا ده كئيب كئيب كئيب يا راجل، كئبه. فهو لما يكون مكتئب ويروح يقعد مع دول يقول لهم ايه في حاله يعني ما شاء الله فرفشه الله يقول الله الله. طب ما جرب. فلا لا لا ما تدخلش من الباب اسمع خلاص يعني. قال يحيى بن زكريا فيما روي في الاثر: يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسب لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي. لا اله الا الله. يسأل ما هو قالوا ليه دليل علامه قبول التوبه احيانا من ضمن العلامات؟ قال ان تغلق في وجهك ابواب المعاصي حتى وان سرت نحوها، وتفتح لك ابواب الطاعات حتى وان لم تسر نحوها. اللي هو باب الحفظ والعصمه. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. يكلأه بعنايته. نعم. هو يستحفظه ملائكته. نعم. هو كده. ويعصمه من الزلل. لانه خلاص اخذه اليه. اللهم خذ عزوا عليه. ايوه. فحفظه. تمام. وهانوا عليه فعصوا. هانوا عليه لانه سقط من عين الله. قال ايه؟ يبقى من الناس حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. وذاك قالوا طب ليه جدي وجدك كان يقوموا الليل؟ دايما نسأل. وانا ما بقومش الليل. والقيام بين يدي لي شرف. لا يحوزه الا من خدم الملك نهارا. فلو خدمت الدين بالنهار قلت تعالى انا اشرفك وخليك تقف في مكان، لكن انت ما خدمتش الدين في شيء. نعم. طب هو واحد يروح يسلم على الرئيس ولا الملك ويتسلم الا اذا كان عامل شيء للدوله؟ طبعا. ولله المثل الاعلى، انا اعمل شيء لديني ربنا يشرفني ان يوقفني. يشرفني بقيام الليل. بس كده لانه شرف لا يحوزه الا من خدم. وانا احتسب هذه الاوقات ان شاء الله من اوقات الطاعه التي تعيننا على شرف قيام الليل. ولكن اخي يا اخي الكريم ويا اختاه، حافظوا على نقاء التوحيد، حافظوا على تجريد الاخلاص، حافظوا على سلامه لا اله الا الله محمد رسول الله. استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي يقول كل الامور تقبل التبعيض، فالصلاه يرفع منها العشر ويرفع منها النصف ويرفع منها ثلاثه ارباع، او يؤدي زكاه سنه ويترك سنه، الحج فيه اخطاء يبقى فيه هدي، ولكن التوحيد لابد أن يكون خالصا لرب العبيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان المقطع الأول من الآية فيه ترهيب وفيه رعب يقع على القلوب، فهذا محله في قلوب المشركين، لأن الله لا يغفر هذه الخطيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا جماهير الموحدين، ما دون التوحيد من الخطأ والزلل تأتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله، زادك الله علما ورفعة وبهاء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا هذا المجلس في صحف حسناتنا وعلمائنا ومشايخنا ووالدينا ومن علمونا العلم. أترككم في أمن الله وأمانه على أمل بلقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، ورحمات الله عليكم وبركاته.